إلى الله في دفع الوباء سنرجع، إلى ربنا كل الخلائق. إلى الله في دفع الوباء سنرجع، إلى ربنا كل الخلائق تفزع. إليه نداء النفس حين يصيبها من الخوف أو حزن به تتوجع، فيكشف للبلوى ويسمع للدعاء، وعن داء مكلوم يغيث ويرفع. إليك إله الخلق حقا رجاؤنا، فرحمك يا ربي وعفوك مطمع. فنسأل ذا الإكرام كشفا لكربة، ونرجو قريبا تنجلي وتقشع. ونحن بحمد الله نؤمن بالقضاء، نسلم للمنان حقا ونخضع. وليس رجانا في خبير وباحث، ولا قول دكتور ولا ما يصنع، ولكن رجانا بالعليم وما قضى، نسلم للمولى وبالحكم نقطع. فنعمل أسبابا ولله أمرها، والبسط المنان يعطي ويمنع. وسنة خير الخلق هدي ورحمة، ومن يتبعها للضلالة يقمع. وفي كل منصوص بها لهداية، بحفظ لخمس والدليل منوع. نحاذر من شر ونستمع النداء، ومن نصح حكام نقول ونتبع. فيا رب تبديلا إلى خير حالة، ففيما رأينا زجر نفس ومقمع. ويا رب إكراما ويا رب رحمة، وقلبا لخير يستجيب ويرجع.